فيها في الكتاب ما في حق لا عبد الحميد ليس لا عبد الحميد ليس عبد الحميد ليس موجود مو عبد عبد الحميد ما قال خبر محدود بين الصدر لهذا ليس واحد خبره شوف هذا يشوف مطالع في الكتاب ما تعب ما رأي عبد الحميد ويصع يجوز ليس غيرها يجوز ليس غيرها قال لك عبد الله نعم ليس محذوف إذا قلت ليس غيرها نعم. إذا قلت ليس غيرها يكون خبر ليس والاسم مستتر ليس المقبوض وغيره وفيها كمان ليس غيره نعم. وهنا كمان بنعرف ايش على نعم هذا معروف اذا قطعت عن الاضافه يكون ثانيه اذا مبنيه على الصف اذا نصبنا غير تكون نصبنا غير تكون ثانيه قبل واحد يا شيخ بس اذا نصبنا غير تكون ثانيه ثانيه ما تقص عن بنور متكره هو يعود على ايش؟ نعم يعود على ايش؟ يعود الضمير على ايش؟ على عشرة؟ على عشرة على ما تقدم على المفهوم عشرة ما تقدم عشرة طيب ليس غير ليس غير ليس غير عشرة قبضت عشرة ليس هو العشرة هي غيرها يعني اسمها يكون هي يعني بعض المذكور والراجع اللي هي العشرة ليس المقبوض وغيرها أين قال المبرد ضمن السنين كله فإن ضممتها فهو اسمه ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس إيش غيرها مقبوض وإن نصبتها قلت إيش ليس غيرها فهو خبر ليس واسمها هو المحذوف والتقدير ليس المقبوض غيرها عاصل ما ذكره في غير التي لم يذكر معها المضاف إليه نحو إيش قابضت إيش عشرة ليس غير إنه يجوز في غير هذه ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول أن تكون مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى وتكون معرفة أي يعني أنك لا تقدر معها مضافا إليه أصلا لا لفظه ولا معنى والاعتبار غير والاعتبار الثاني أن تقدرها مقطوعة عن الإضافة لفظا فقط ولكن تقدر معنى المضاف إليه والاعتبار الثالث أن تعتبر لفظا مضافا المضاف محذوفا من قيل به وهو منوي وتكون كأنك غير مضاف أما على الاعتبار الأول فهو تقرير قطع غير عن الإضافة يرجم معنى فإن غير هناك حينئذ اسم معرف ويجوز فيها وجهان الضم والنصب مع التنوين وينافعت فهي اسم ليس وإن نصبت فهو غير مضاف والجزء الأول الثاني من معموليات ليس على المذهل معذور وهو الإنس أو الخبر الجيف الثاني المعمول ليس نعم أما في الاعتبار الثاني وهو تقدير غير مقطوعة عن الإضافة الكلام كثير يا نجاوة. يا في الموضوع. على الكتاب رأيك. الكلام كثير ما لا هذا ممكن. كثير لكن. أنا رواه ممكن. ومنها قبل وبعد. ويجب أعرابهما في ثلاثة أمور. جاء أن يصرح بالمضاف إليه. لا لا لا. في قبله. ومن غيره هو اسم السنة على في هذا هذا أخذنا. لا يا شيخ. ما أخذ. اختلف فقال المبرد يا شيخ. اختلف يا عيون. فقال المبرد. اختلف فقال المبرد ذمته بالله. لأنها كقبله بالبهام. أن يسمو خبر أو خبر وقال نفسه حيران لأنها يسمو أكل أبعد لا ظرفه كقبل وضع أن يسمو لا خبره وجودهما ابنواء فروه ويجود الفتح قليلا مع التلميذ دونه وهي خبر الحركة إعراب اتفاق تبتم عن تلميذ مثل قبل وبعد ومنها قبل وبعد ويجب إعرابهما في ثلاثة أمور لا أن يصرح بالمضاف إليه أجئتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده الثانية أن يحذف المضاف إليه ويلمى ثبوت لفظه ويبقى الإعراب لتسكت التنوين كما لو ذكر المضاف إليه كقوله ومن قبل هذا كل مرة كله قرابة أبدا مولى قرابتي مرة معنا يا شيخ يجوز الرجوع يا شيخ يروى من أول أنا قبل هذا كله مولى قرابتي ويروى غير من أول مولى من أول يقول عبد الحميد روية بالوجهين مولى ومولى مولى قرابتي مولى قرابتي يتغير الاعراب لان قلنا مولى يتغير الاعراب تكون قرابه من قول بين ايوه هي مفعول به نعم اي شيء قرابه فاذا قطعنا اذا قطعنا التنوين عن مولى تكون قرابه من قول بين لا اذا كان المنونه غير مضاف هذه اضافه لفظيه وليست معنى مضاف إليه. أي أنا أخذ. أولا مضاف إليه تغيير الإضافة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. من غير تنوين. أي من قبل الغلب ومن بعد. الثالث أن يحذف ولا يلمى شيء. فيبقى الإعراب. ولكن يرجع التنوين. في زوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضهم من قبل ومن بعدهم في الزال والتنمية وقول الشاعر وساغى لي الشراب وكنت قبل فما شربوا بعدا على لذة خمرة وهما في هذه الحالة قبل وبعد نكرة ثانية في هذا المنزل لعدم الإضافة لفظ ومعنى وتقدير ولذلك نميها ومعرفتان نعم استغلوا بها هذا ما في الحال لكن ما في الحال ما تسمعوا لنا الصندوق يظهر مش كل واحد له مع صاحب أو واحد يكتب ومعرفتان في الوجهين قبله فإنه هي معنى المضاف إليه دون لفظه بني على الضعف. نحن لله الأمر وما قبله والبعث. المضاف هنا ايش معنى قبل قبل الغلب يا شيخ؟ قراءة الجماعة. ايش المعنى المنوي هنا؟ منها الضل دون ودون واسماء الجهاد ويمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت. هي على التفصيل المذكور كمان في قبل وبعد. ذا القوم وخوك خلفه والأمام يريد خلفهم أو أمامهم. قال إيش؟ يسمى عليه من قدام وقوله على أي تعليم. أنا أقول لك لا أبي أبي أروح شيخ نسأل أنا ما تسأل لله الأمر من قبله إيش أبدا معنى مضاف إليه؟ لكم لا يستفيد لا يستفيد الولد. أنا قلت لك هذا إيش فكرت؟ الإنسان ما يستمع ليه؟ يكتب بحاله ويدور الكتب الثانية يروح معهم هنا. ايش تسألوني؟ تسألوني عن ايه؟ لو يريد ان يفهمني تستمع تستمع مش يستمع بالكتاب يستمع يستمع بالله. انا ما في اصغر ثقة. هذا القراءة قراءة جماعة لله الامر من قبل ومن بعد فالضم على البيت في قراءة الجماعة. ومنها ومن الظروف الظل والرود واسماء الجهاد اليمين والشمال وراء وأمام وفوق وتحت. وهي على التفصيل المذكور في قبل زي مثل قبل وقت. تقول جاء القوم وأخوك خلف واضح خلف هذا ظرف طيب أو أمام تريد خلفه أو أمامه. لا يوجد على من أربعة لا يجوز في هذا عن التفصيل لعند دعنا يسن عليه من قدام. وكذلك قوله على أينا على على أينا على أينا تعدل منية أول آخر. هذا مثال أول ابن هلال. وحكى أبو علي فيها كما ذكره ابن مالك في الكافية بذئبك من أول هذا في الكافية. أنا حفظته في الكافية أبو علي الفارسي بذئبك على الأمر. نعم لا نحن أول هذا من أول الحركات كلها موجودة. أول من هذا الطبع هذا البناء على الطبع من أول ما لا ينصري من أجل الأجزاء الوصية من أول. نعم لا مش الوصية من علو عاد قال لك إيش ذكرها لك بالضم على نيتي معنى المضاف إليه وبالخفض على نيتي لفظه من أول وبالفتح على نيتي تركها ومنعه من الصرف للوزن والوصف. ومنها حسبه التركيها التفل هذا عين على نيتي تركيها الإضافة. نعم الإضافة لا تضمها نعم حسبك الله. لا أنا ترك الإضافة ما وضفت أبدا ومنعه من الصرف للبدر والوصف. نعم وكان لا ولكن بناء على الصرف للوصفية والوزنسة. البدر والوصفية ومنها حسب وله استعمالان. اسمعوا لي حسب اللي يسأل على حسب أحدها أن تكون بمعنى كافي وتستعمل هناك استعمال اختصار صفة يعني. نعم وتكون نعتا بنكيرتي. نعم كما ركب رجل حسبيك أعرب هناك يا رب. كافي وأن يصب كما وحال لمعرفة وتقول وهذا عبد الله حسبك من رجل كافي كافيا لك من رجل. وكذلك المرتدى لحسبك درهمه. وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. هذا هو الاسماء. وايش هي؟ ايش هي حسبها؟ هذا مبتدا، هذا مو عارف. قبل اي من الناس؟ استمع من هون قال لك جيب لا مصدر ولا يكشف لا لا لا ما هذا بمعنى الفعل بمعنى الصفة. لا لا اذا قال اما ان تكون مبتدا بحسبك درهم اي قاسك درهم أو تكون حال استعمل استعمال الأسماء أسماء هي تستعمل استعمال اختفال له استعمالان هل تستعمل استعمال اختفال فتكون حالا أو تكون صفة والسؤال استعمال الثالث أن تستعمل استعمال الأسماء استعمال واستعمال الاستعمال ما حسبوهم جهنم مفترهم فإن حسبك الله فبحسبك درهم وبهذا يرد وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. ان العوامل اللفظيه لا تكون على اسماء اذا فعل باحتفاظ. صحيح. ليس اسماء بعض. هذا طيب. او تقول حسبك خبر مقدم. حسبك خبر مقدم الله مقدم. دخل عليك العالم. لا موسى فيها جاء حسبه جهنم لا هذا مبتدا وخبر اما الثاني فان حسبك هذا مبتدا هو اسمه ان هناك يكون الله خبر الا حسبك والثاني ان تكون بمنزله لا غير في المعنى استعمل مفردا مفردا لا غير هذا نعم نعم ولكنها عند قطعها عن الاضافه فتتجدد لها شابها هذا المعنى وملازمتها للوصفيه او الحال تلزم للوصفيه او الحال او الابتداء بناؤها على الضبط ابتداء يعني مبتدا يا شيخ تكون رايت رجلا رأيت رجلا حسبه كيف يعد السفاعل يعدنا ابن عزفه ليش؟ السفاعل هذا بمعنى قاس ولكن ولكن تضم بمعنى ايش هذا يقول حسبه مقدم حسبه مقدم يعني وصفه يعني مقدم تبنى على الكفر بمعنى نص خيفه رأيت رجلا حسبه كافيا نعم كيف انا ورأيت زيدا حسبه حال الجوهري أنت مبني على الطلق حسبوك كمان قادم ولكن تبني على الطلق تستعمل إيش؟ تستعمل مفردة لا حسب المتقدم ولكنها عند قطعها عن الإضافة فجدد أنشابها هذا المعنى وملازمتها للمصفية أو الحالية أو الابتداء. قال الجوهري لأنك قلت إيش؟ حسبون أو حسبوك وأضمرت ذلك ولم تنبه. تقول وتقول قبضت عشرة حسب غير غير وتكون حسب هذا مبتدع. ابن على الضم وحسبي حسبي ذلك وصدى كلام الناظم كلام ابن مالك انها تعرب نصبا حسبوا تليا حسبوا تليا الذي قال لك ابن مالك قبلك غير حسبوا. نعم هذا الذي أتكلم لك عليه. لا ما هو ما هو الذي تتكلم هل يسمع عنه؟ لا المراد بمعنى تذكر فيه تكون مثلا أسماء تبنى على الطب هو هذا ولكن تلزم تقطع عن الإضافة عند قطع لها من الإضافة وتشدد لها إشابها هذا المعنى المعنى الأولى وتلزم كمان للوصفية أو الحالية أو كما في هذا وبناءه على الضم تقول رأيت رجلا حتى تبنى على الضم كما تقول غير فغير رأيت زيدا رأيت زيدا حسب حال والابتدائية يعني مبتدا يا شيخ والابتدائية كمان ما أتى بمثال لها قبضت عشرة حسب أيوة هذا خبر مبتدا هذا مبتدا أي فحسب ذلك وقد كلام من مالك أنها تعرب نصبا إذا ما نكره إذا نكره قبله وبعده كما يفعله حسبا قال أبو حيان ولا وجه لنصبها أبدا لأنها غير ظرف لا بخلاف حسب قبل وبعد إلا أن نقل عنهم نصبوها حالا إن كان نكيرة كانت نكيرة لا وإن أراد بكونها نكيرة قطعها عن الإضافة واقتضى أن إيش استعمالها حينئذ منصوبة سائر وأنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوعة وإن أراد تنكيرها مع الإضافة نعم فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم تليق إلا كذلك ويضم فلا وجه كمان لتوقفه نعم في تجديد انتصابها على الحال حينئذ إنه مسحور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حسبك كيف الآن هذا رجل حسبك من رجل وتكون في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل فتنصب حسبك على الحال ويضم فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل الوضع وهو إيش أن تقطع عن الإضافة لفظا وتخبيرا وأما عدو فإنها توافق فوق نعم بمعناها أي من فوق وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة أتيت نحو بني كليب بن علو أي من فقيه وفي أعرابها إذا كانت نكرة فقوله هي الجنود وتقريب من علي من سين عالي خالف و حسب هذا علو هذا علو خالف وخالفها خالف حسب العرب أنها لا تستعمل إلا مجرور التقدير. وأنها لا تستعمل إلا مضافة. لا تستعمل مضافة. لا تستعمل مضافة. هي أيضا. إذا قال جماعة منهم إن أدرد وهو الحق. وظاهر ذكر ابن مالك لها في إيجاد هذه الفعل أنها يجوز إضافتها. وقد صلح الجوهري بذلك. فقال القارئ أتيته من علي الجان جوهر الجان هذا لليل بن مالك بقصر اللام علي بن عالي ومقتضى قوله وأعرابه نصبا إذا ما نكرى اليوم وما من بعده قد يكرى أنها يجوز انتخابها على الضفلة أو غيرها وما أظن شيء من الأمر الموجود. لا يلحق التنكيل. لا. أمرين ما هما. أمرين نصبها وتصابها على الدرسية. أو غيره. فصل يا شيخ. خلق الوقت. وما أظن شيء من الأمر الموجود. وإنما بسطت القول قليلا في صحيح هاتين الكلمتين لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من السحر وفيما ذكرته كفاية والحمد لله. تكفي يا شيخ. ها أنا ما أجاب. نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله ابن إسحاق طنباط هذا كتاب هذا كتاب طيب شوف انظر الى محمد الامين ماذا من القواعد في هذا الكتاب ما يحضر عنده صحيح الدليل على ذلك انه لا يحضر عنده في اسم ابن عاصي لانه رأى هذا الكتاب فيه قواعد. لا شيخ هو مشغول بس ولذلك يا شيخ. من أول.